ألا تشرك بي. أيبنه على اسمي وحدي. أيبنه على اسمي وحدي. وطهر بيتي. قال مجاهد. أمر من الله لإبراهيم أن أبني بيته على اسم الله. نعم. وطهر بيتي. قال مجاهد وقتاده من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود. أيجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف وهو أخص العبادات عند البيت. فالطائف به معروف وهو أخص العبادات عند البيت. نعم. الطائف هو الذي يطوف البيت, يطوف في الحج وفي العمرة والتطوع. الطواف معناه الدوران على البيت, على الكعبة, عبادة. يطوف سبعة أشواط, طواف العمرة أو طواف القدوم في الحج أو طواف الحج, طواف الإفاضة, طواف الوداع. وهناك طواف التطوع في كل وقت غير مرتبط بالحج والعمرة. هذا الطائف. نعم. هذا خص العبادة في البيت. نعم. يتعلق بنفس البيت, طواف بالبيت. نعم. والطائف به. نعم. ما ما ما ما أعلم حاله, ما ما أذكر الحديث. نعم. في الأصل من جهة النسب يعني, ولكنهم أعداء. الإنسان قد يكون أبوه عدو له وأبنه عدو له. الكافر عدو للمؤمن ولو كان أباه ولو كان أخاه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم. نعم. فالطائف به معروف وهو أخص العبادات عند البيت. فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. لا يفعل. فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها. والقائمين أي في الصلاة. ولهذا قال والركع السجود. فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر. والله أعلم. وقوله وأذن في الناس بالحج أي ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم. فقيل نادي وعلينا البلاغ. فقام على وصوتي لا ينفذهم من الآن فلا ينفذهم يعني لا يبلغهم. وصوتي لا ينفذهم. نعم. فقال فذكر أنه قال يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم. فقيل نادي وعلينا البلاغ. فقام على نعم يصلح ينفذهم أن الثلاثي نفذ يعني لا يصل إليهم. رحمك الله. علي تعليق؟ لا لا نعم. شوف نفذ في القاموس نفذ وأنفذ. نعم. فقيل نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه. وقيل على الحجر. إيش فقيل؟ فقام على مقامه. وقيل على الحجر. وقيل على الحجر. الحجر. نعم. الحجر الذي يقوم عليه. وقيل على الحجر. وقيل على الصفا. وقيل إيش أعد أعد أعد. فقيل نادي وعلينا البلاغ. نعم. فقام على مقامه. وقيل على الحجر. وقيل على الصفا. وقيل على أبي قبيس. وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض. تواضعت كذا؟ تواضعت بالضاح؟ نعم. نعم. يعني انخفضت، يعني انخفضت الجبال حتى سمع الناس، حتى يبلغ الصوت. نعم. لا، ما في حجر لزمان إبراهيم عليه السلام، حجر أخرجت قريش بعد مدة، ما في حجر. نعم نعم. كأنفذ إذا أنفذ أنصح، ولا فلا تصلح، لكن ينفذهم أحسن. نعم. فقيل نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون معروي، هذا مضمون معروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. إيش أورده؟ هذا مضمون معروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه، لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الصواب. الصواب أن الحج راكبا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الله حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، قال اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. فبعض الناس قد يتنطع ويظن الحج ماشيا أفضل، الأفضل ما كان أرفق بالعبد، هذا أرفق بالإنسان، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام. وقوله يأتين من كل فج يعني طريق، كما قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وقوله عميق أي بعيد قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان. ها صق قال وكيع صحك عندك. ها تضاف النسخة وقال. نعم فات أصفر شو أقرأ. وقال وكيع إيش في الأقاف مكبر. نعم. نعم. وقال وكيع وقال وكيع عن ابي العميس عن ابي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما اساء علي شيء الا اني وددت اني كنت ما اساء علي شيء. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أساء علي شيء إلا أني وددت ما آسى على شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا لأن الله يقول يأتوك رجالا. ما آسى يعني أتأسف. من يقول تعالى عن شعيب فكيف آسى على قوم كافرين؟ آسى عندكم ما أساء لا آسى أحسن نعم. الذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه السلام وقوله يأتين من كل فج يعني طريق كما قال وجعلنا فيها فجاجا سبلا وقوله عميق أي بعيد قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف. وهذه الآية كقوله تعالى إخبار عن إبراهيم عليه السلام حيث قال في دعائه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف. فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. قال تعالى يعني ولا يقضون وطرا وكل من جاءه فإنه يشتاق إذا ذهب إليه فإنه يحن إليه ولا يقضي وطرا. وإذا أراد أن ينصر سأل الله ألا يجعله آخر العهد. مهما تردد على هذا البيت يجد في المسلم يجد في نفسه ميلا إليه انجذاب إلى هذا البيت. وهذا من استجابة الله لدعوة نبيه خليل إبراهيم فاجعل فئدة من الناس تهو إليه فنفسه تهو إليه وهو يتردد عليه ولا يقضي منه وطرا. وإذا أراد الانصراف سأل الله ألا يجعله آخر العهد وإذا رجع صار يحن إليه. نعم. قال لا شك ان اقول محبة البيت من الايمان لكن لا ليس يعني ما يكون دليل كامل على الايمان الكامل لكنه من الايمان محبة هذا يدل على وجود الخير في نفسه. نعم. أجرك على قدر مشقتك. هذا قال النبي لعائشة أجرك على قدر نصبك لما حصل لما ذكرت أنها في العمرة في الحج قال هذا لما حاضر قال أجرك على قدر نصبك. نعم. قال تعب لما قد يحتج به من الفضل لكن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قوبل بهذا لا ما يتم مشقة لكن إذا حصل له مشقة فهو مجرم لكن كونه يتعمد بمشقة لا. يعني كل إنسان يعني يؤدي العبادة بارتياح وطمأنينة هذا, وكون أيضا يحصل راحة هذا أرفق به أرفق به. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين أن اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا لما أحرموا بالحج مفردين ولا قارنين, كلهم أمرهم أن يتحللوا وألزمهم بذلك, وهذا أرفق بهم. نعم قال الأفضل ما كان أرفق ما أرفق بالمتعبد. نعم كل إنسان يتعمد المشقة هذا ليس مطلوب, لكن إذا أصابه مشقة هو مأجور. نعم قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليشهدوا منافع لهم قال منافع الدنيا والآخرة. قال إيش منافع؟ نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما ليشهدوا منافع لهم قال منافع الدنيا والآخرة أما منافع الآخرة فرضوان الله وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. قال في نسخة عن الربح قال الذبائح. وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات. الذبائح البدن تكفي عن الذبائح الربح أحسن. نعم وكذا قال مجاهد وغير واحد إنها منافع الدنيا والآخرة كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله ويذكر اسم الله فيه. هذا هو الصابر منافع الدنيا والآخرة. الحاج يشهد منافع الدنيا والآخرة, يتعلم منافع الدنيا الآخرة, يتعلم دينه ويلتقي بإخوانه المسلمين ويستفيد. كم من حاج استفاد يتعلم صحة في عقيدته واستقامة في أخلاقه وأعماله, ومنافع الآخرة ما يحصل من التجارات وغيرها. المقصود أن الآية عامة في منافع الدين والدنيا, منافع الدنيا والآخرة. نعم وقوله قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر, وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. إيش عاد السند؟ قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر, وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به, وروي مثله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. والقاعدة أن البخاري رحمه الله إذا علق بصيغة الجزم فهو صحيح إلى ما علقه عنه, ويبقى ما فوقه يكون صحيح عن ابن عباس. الأيام المعلومات هي أيام عشر الحجة, والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة. يقول تعالى واذكروا الله في أيام معدودات, الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, والأيام المعلومات هي عشر الحجة من اليوم الأول للحجة إلى نهاية العاشر. نعم وهي التي يقسم الله بها في قوله عز وجل والفجر وليل عشر وليل عشر على الصحيح هي عشر الحجة, وهي الأيام المعلومات. وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة. نعم وروي مثله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخرساني وإبراهيم النخعي, وهو مذهب الشافعي والجمهور عن أحمد بن حنبل. وقال البخاري إيش إيش فعدوها الأقوال وهو إيش؟ قال وروي مثله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومجاهد وقتادة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي وهو مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد بن حنبل. نعم يعني الأيام المعلومات هي عشر للحجة. نعم. وقال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن وجابر رضي الله عنهم قلت وقد تقصيت هذه الطرق وأفردت لها جزءا على حدة. فمن ذلك ما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عثمان قال أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. وقال البخاري وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله والفجر وليال عشر. وقال بعض السلف وهذا الحديث فيها بيان فضل العمل الصالح في أيام العشر. والعمل الصالح عام، الصلاة والصوم والصدقة والإحسان إلى الناس بالشفاعة التوجيه وبالعمل بالبدن وبالصوم عمل صالح أيضا. وذكر من أمثلة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من ذلك أن ابن عمر وأبا هريرة كانوا يدخلان السوق يكبران ويكبران الناس بتكبيرهما. وينبغي إظهار التكبير في إظهاره ورفع الصوت به في الأسواق وفي مجامع الناس عام. العمل الصالح عام، العمل الصالح يحب الله من هذه الأيام العشر. وهي أفضل أيام العام على الإطلاق. وأما العشر الأواخر من رمضان فليلها أفضل لأن فيها ليلة القدر. قد سئل أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ فأجب بجواب سديد رحمه الله فقال العشر الأول من ذي الحجة نهارها أفضل لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر. يوم النحر هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، وهو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. في أصح قول العلماء فيه أعمال عظيمة، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه نحر الهدايا، وفيه حلق الرأس، وفيه الطواف بالبيت والسعي، معظم أعمال الحج فيه، وهو يوم الحج الأكبر. ثم يليه يوم عرفة. وقال وليال العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. هذا جواب سديد، يكون العشر الأول من ذي الحجة نهارها أفضل لأن فيها يوم النحر ويوم عرفة، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر. نعم. وقال بعض السلف إنما المراد إنه المراد بقوله وأتممناها بعشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا العشر. هذا فعلي تعليق الحديث هذا وعلى هذا يكون يستحب الصوم. بعض الناس يقول ما يقول لم يرد الصوم في هذه الأيام العشر. قال حديث أبي داود أن كان يصوم العشر دل على أنه وثم أيضا لو لم يرد هو داخل في العمل الصالح، الصوم من العمل الصالح. نعم. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة. هذه ولا هذه؟ الأصل هذه عشر. هذا. نعم. يحتمل هذا بالنسبة للأيام يعني. نعم. نعم. نعم. نعم. يعني هذا يعود إلى الأيام. مثل الأيام. نعم. نعم. ما رجعت الحديث أنا أحتاج. نعم. نعم. نعم. نعم حتى لو يثبت فهو عمل الصالح داخل العمل الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتمكن من صومه لأجل انشغاله بالدعوة تبليغ الرسالة، ولكن قوله العمل الصالح هو داخل وهو من العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح. نعم. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والآتية. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، وفضله كثير وفضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل. هذا هو الصواب، هو الأرجح كما اختارها أبو العباس بن تيمية. يعني تكون مسألة فيها أقوال لأهل العلم، قول الأول أن عشر الأول ذي الحجة أفضل، قول الثاني أن عشر الأخير من رمضان أفضل، القول الثالث الوسط وهو أن أيام العشر الأول من الحجة أفضل وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، لأن الليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان فيها ليلة القدر، ولأن أيام العشر الأول من الحجة فيها يوم النحر ويوم عرفة. هذا القول الوسط هو الأرجح. نعم. وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. نعم. قول ثان في الأيام المعلومات كذا. وبهذا إيش؟ وبهذا يجتمع شمل الأدلة إشارة القول الأخير. نعم. نعم. قال وبهذا يجتمع شمل الأدلة. وتوسط آخرون إيش؟ وتوسط آخرون. نعم. قال وتوسط آخرون فقالوا أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل. نعم. وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. نعم. بهذا كان يعني بالقول الأخير. نعم. قول ثان في الأيام المعلومات قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. قول ثالث قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد صحيح إليه، وقاله السدي وهو مذهب الإمام مالك بن أنس. الحديث عن من؟ لا حديث قال ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم. نعم. حدثنا نعم. أبي قال حدثنا. نعم. يكون على هل تجتمع على الأيام المعدودة مع الأيام المعلومات؟ نعم. كم؟ نعم. في كلام. نعم. ويعضد هذا القول والذي قبله قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يعني به ذكر الله عند ذبحها. قول الرابع: إنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده، وهو مذهب أبي حنيفة. وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام: ثمانية أزواج الآية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب. فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. وقال عبد الله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته، لأن أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول: فكلوا منها. قال ابن وهب: أحب إلي. لا، أحب أن يأكل. طيب، لا بس. نعم، هو مستحب الأكل من أضحية. بعض أهل العلم قال إنه بالوجوب، لعل هذا الظاهرية أخذ من الأمر، فكلوا منها يجب، وعلى هذا يكون يعتمد إذا لم يأكل. الصواب أنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب. الأكل من الأضحية والهدي مستحب، ليس بواجب. نعم، لا أحب أنا، يعني يذكر يعني اختياره، وبعضها أحب إلي. نعم. وقال عبد الله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته، لأن الله يقول: فكلوا منها. قال ابن وهب: وسألت الليث فقال لي مثل ذلك. وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: فكلوا منها. قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين. إيش وقال ما؟ وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: فكلوا منها. قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فرخص للمسلمين، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. يعني إبراهيم النخعي. نعم. وروي عن مجاهد وعطاء نحو ذلك. وقال قال هشيم عن حصين عن مجاهد في قوله: فكلوا منها، هي كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، وقف إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، يعني الأمر للإباحة، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الأمر إباحة، لأن قبل ذلك الأمر بتوجه إلى الصلاة وترك البيع: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ليس بواجب أن ينتشر ويبتغوا، وإنما هو مباح. وقال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم يحرم عليه الصيد، واذا حل جاز له الصيد، واذا حلت فاصطادوا ليس بواجب وانه مباح، ان حب يصطاد اصطاد وان حب وين ترك الاصطياد فلا حرج عليه، ليس بواجب. نعم الله اعلم. الامر بعد النهي يكون للاباحه. نعم. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضعفي يتصدق منها بالنصف بقوله. واستدل. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره، واستدل من نصر القول بأن الأضعفي يتصدق منها بالنصف بقوله. يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فجزاها نصفين، نصف للمضحي ونصف للفقراء. يعني وجعل الأمر الوجوب، نصف يأكله ونصف يتصدق به. نعم، على القول الأول، لأن الأمر للوجوب، قال الأمر الوجوب يجب عليه أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف. نعم. والمشروع عند العلماء، أن جمهور العلماء أن الأمر للاستحباب، وأنه يستحب الإنسان أن يجزي ثلاثة أجزاء، يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث كما جاء في الحديث. نعم. والقول الآخر أنها تجزأ ثلاثة أجزاء، ثلث له وثلث يهدي وثلث يتصدق به، لقوله في الآية الأخرى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وسيأتي الكلام عليها عندها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله البائس الفقير، قال أكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤس، والفقير المتعفف. وقوله البائس الفقير، قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البؤس، والفقير المتعفف. ايش المضطر الذي يظهر عليه البؤس؟ ما عندك يظهر؟ اللي عليه البؤس يظهر زيادة إيضاح، المعنى واحد. نعم، الذي عليه البؤس أو الذي يظهر عليه البؤس أو زيادة إيضاح. نعم. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. الزمن يعني المريض. نعم. عليه البؤس بدون يظهر. نعم، المعنى واحد، عليه البؤس يعني يظهر عليه البؤس. نعم. وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. وقوله: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة. ظاهر الآية بائس، يعني يظهر عليه الفقر والبؤس، سواء كان ضريرا أو مريضا، يعني ليس كل ضرير يكون فقير، قد يكون ضرير عنده أموال، وكذلك المريض قد يكون مريض على فراشك عنده أموال كثيرة، لا بد يكون عليه الفقر. البائس الذي عليه يظهر عليه علامة الفقر والبؤس، سواء كان ضريرا أو مبصرا، وسواء كان مريضا أو صحيح عام، لأن قد يكون صحيح وهو فقير، وقد يكون مريض وهو غني، وضرير كذا، قد يكون ضرير وعنده أموال، وقد يكون مبصر وليس عنده شيء يكون فقير. المهم وصف البؤس والفقر، سواء كان ضرير أو غير ضرير، سواء كان مريض أو غير مريض. نعم. وقوله الاستحباب كما سمعت الآن، الجمهور على الاستحباب، وقول الأول أنه الوجوب. نعم. وقوله: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. إيش هو وضع الإحرام؟ وقوله: ثم ليقضوا تفذهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هو وضع الإحرام. وضع كذا وضع كذا هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه. وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرضي. يعني التحلل من الغسل فتم يعني يتحلل من إحرامه بحلق الرأس, يحلق رأسه في الحج بعد أن يرمي جبل العقبة, يحلق رأسه ثم يتحلل, ثم بعده يقص شاربه ويقص أظفاره ويغسل جسمه, يعني يقول تفهم يعني يتنظف, يتنظف بأن يتحلل, يتحلل ثم يتنظف, يتحلل بحلق الرأس. وكذلك في العمرة يتحلل إذا طاف وسعى فإنه يقصر من شعر رأسه ويحلق ثم يتحلل. طبعا التفت يعني التحلل وإزالة ما الأوساخ. نعم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ليقضوا تفثهم قال التفث المناسك. وقوله وليوفوا نذورهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال من؟ وقوله وليوفوا نذورهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني نحر ما نذر من أمر البدن. نحر ما نذر من البدن, يعني إذا نذر ينحر إبلا يفي بالنذر, يفي بنذره إذا كان عليه نذر, نذر أن يذبح 10 من الإبل أو 5 من الإبل فإنه ينحرها يوم العيد. نعم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد وليوفوا نذورهم نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. نعم. لأن هذا نذر الوفاء بالنذر عام, لكن هذا نذر يتعلق بالحج. إذا نذر مثلا يذبح في مكة كذا من الإبل أو من البقر أو من الغنم عليه أن يأتي بالنذر. نعم. نعم وجوب, لأن النذر الوفاء بالنذر واجب. نعم. وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد وليوفوا نذورهم قال الذبائح. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وليوفوا نذورهم كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة وليوفوا نذورهم قال حجهم. وكذا روى الإمام بن أبي حاتم قال حدثني أبي. شلون لك؟ ابن أبي حاتم. وكذا ما في الإمام أحمد؟ نعم. ما في الإمام أحمد؟ هذا نسخة أراجع إذا كان في موجود في المسند. نعم. نعم. الأقرب إضافة. نعم. نعم. كل في نسخة روى الإمام أحمد. نعم. نعم. تقديم وتأخير. نعم. نعم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان في قوله وليوفوا نذورهم قال نذر الحج فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على ما أمروا به. وروي عن مالك نحو هذا. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدث وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي حمزة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. يسعد. وقال من؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد عن أبي حمزة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمي الجمرة. نعم عليه الصلاة والسلام. فإنه نعم إيش شو عندك؟ حمزة ها جمرة إيه نعم جوا هذا منصب نعم نعم جمرة الله صاوي جمرة أنا بجمرة عاد عاد السند. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال قال لي ابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ نعم هو لي هو اللي يروى عن ابن عباس جمرة معروف نعم هو الرأي عن ابن عباس نعم. وليقول شو اسمه في جمرة ايش اسمه عندك مالك رباعي نصر نعم معروف تلميذ ابن عباس معروف نعم شو نعم يقول الله وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدا يرمي الجمرة فرماها بسبع حصيات ثم نحر هديه وحلق رأسه ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى لا شك أن الطواف بالبيت هو آخر المناسك كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف عن الحائض. وثبت أيضا عن ابن عباس أن الناس كانوا ينفرون في حجة الوداع كانوا ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. فالطواف بالبيت هو آخر ناسك طواف الوداع. وإذا سافر ولم يرجع فإنه يكون عليه دم عند جمهور العلماء يذبحه في مكة. وإذا أخر طواف الإفاضة عند السفر كفاه عن الوداع. نعم. نعم نعم وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم. فيه مستدل. وقوله بالبيت العتيق فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر لأنه من نصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة. حين قصرت بهم. حين قصرت بهم النفقة. وهذا هو الصواب، أنه يجب الطواف من وراء الحجر، وأن من دخل في أثناء الطواف في الحجر فلا يصح طوافه، كما يفعل بعض الجهال، بعض الناس تجده يدخل بين في بعض الأطوفة بين الحجر وبين الكعبة، هذا لا يتم الطواف لأنه ما طاف بالبيت، لا طاف بالبيت، لأن يعني الحجر جزء من الحجر، جزء كبير، فيقال ستة أذرع ونصف من البيت، لأن قريش لما بنوا الكعبة لما صدعت وبين البعثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره ذاك 35 سنة، أرادوا أن يبنوها بمال حلال، جمعوا مالا حلالا فلم يجدوا مالا حلالا يكفي لبناء البيت، فقالوا نبنيه وأخرجوا جزءا منه وهو الحجر، يسمى بالحجر. نعم، فهذا معنى قصرت فيهم النفقة، يعني قصرت النفقة من الحلال فلم تكفي بناء البيت. نعم. ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر، وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. نعم، وإنما استلم الركنين اليمانيين اللذين يليان الحجر، وإنما استمر الركن اليمنيين اللذين بين الركن الأسود حجر الأسود والركن اليماني، هذا استلمهما لأنهما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان اللذان يليان الحجر وهما الشامي والعراقي فلا يستلمهما لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. ولما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة في خلافته وأدخل الحجر صارت صارت على قواعد إبراهيم، صارت الأركان الأربعة كلها على قواعد إبراهيم، فجعل يستلم الأركان الأربعة كلها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ثبت أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه طاف بالبيت وجعل يستلم الأركان الأربعة كلها، فأنكر عليه ابن عباس عبد الله بن عبد، وقال لا يستلم إلا ركنان اليمانيان. فقال معاوية رضي الله عنه ابن عباس يا ابن عباس أفي البيت شيء مهجور؟ أفي البيت شيء مهجور؟ يعني نريد أن أستلم الأركان الأربعة ما في البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا ركنان اليمانيين. فقال له صدق ورجع إلى قوله. نعم. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا ابن ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجر عن رجل عن هشام حجيرة بالهاء حجير نعم هشام بن حجير نعم عن هشام بن حجير تكلم عليه نعم هشام بن حجير تكلم عليه هشام نعم عليه تعليق اشكال ها نعم زيد. نعم. ولهذا قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وليطوفوا بالبيت العتيق طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وقال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح وقال خصيف إيش وقال ما وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح وقال خصيف أعتق يوم الغرق وقال خصيف نعم وقال خصيف إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد اعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه وكذا قال قتادة وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن مجاهد لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك ولهذا أهلك الله عبره لما أراده بالسوء لما جاء من الحبشة معه فيلة أهلكه الله وجعله عبرة للمعتبرين وأنزل الله في شأنهم سورة تتلى يوم القيامة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نعم وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن الزبير قال إنما سمي البيت العتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة وقال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل النجاري قال في نسخ المحاربي إيش وكذا رواه وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل النجاري كذا عندكم في نسخة يقول المحاربي محمد بن سهل المحاربي نعم هذا فيش هذا تقريب ايش وكذا تقريب ايش هذه البخاري او المحاربي المحاربي او عندكم ايش ابو سهل المحاربي نسخه ها ايه بخاري البخاري خلاص صوب على من جديد البخاري ها عند الترمذي الحديث نعم الحديث عند الترمذي ترمذي ها عند الترمذي وابن جرير كذا كله ها كلاهما البخاري شيخ تميم البخاري الغالب انه البخاري. نعم. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل النجاري عن عبد الله بن صهيب البخاري. البخاري نعم صوب على ما نعم. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل البخاري عن عبد الله بن صالح به وقال وقال إن كان صحيحا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال إن كان إيش؟ وقال إن كان صحيحا. كذا عندكم إن كان صحيحا إيش معناها؟ ها؟ شكر لزيد. بس القول الأخير هذا إيش؟ يقول وكذا رواه ابن جرير. نعم يقول عن عبد الله بن الزبير السند الترمذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. لا آخر قال. قبل الآخر ما قرأت هذا هو خص. وكذا رواه نعم وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن سهل البخاري عن عبد الله بن صالح به وقال إن كان صحيحا. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ثم رواه من وجه آخر عن الزهري مرسل. نعم بس سم كم ثم رواه. نعم إيش لا مثل ما قال ابن جرير رحمه الله كل هذه المعاني صحيحة. العتيق يعني القدمة القدمة. ولهذا يقول العلماء الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد. ثم كل هذه المعاني صحيحة. قد يقال هو عتيق لأنه لقدمة ولأن الله أعتقه من الجبابرة. كل لا مانع من يعني حصول المعاني كلها. فهو عتيق لقدمة وهو عتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة. نعم. محمد بن سهل. نعم صح. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل. يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل. ومن يعظم حرمات الله أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه أي فله على ذلك خير كثير. يعني ذلك اسم الإشارة تعود إلى ما سبق من الثواب على من فعل ليس ذلك أعد ذلك قوله ذلك نعم نعم نعم ذلك نعم يقول تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام التفسير لا مع كلام الله يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل نعم وما لفاعلها نعم هو المعنى وما يلقى يعني فاعلها المعنى واحد نعم. وما يلقى عليها من الثواب الجزيل ومن يعظم حرمات الله أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات يكون جمع بين ذلك يعني الثواب العظيم لمن فعل الطاعات وأدى المناسك له هذا الأجر وكذلك من يعظم شعائر الله ويجتنب المحرمات فله أجر كما أن لفاعل المندوب فاعل الواجبات ثواب وكذلك تارك المنهيات عليه لا له ثواب ذلك يعني يعود إلى ما مضى من أداء المناسك والطواف بالبيت وأن فيه أجر ومن يعظم شعائر الله فيجتنب المحرمات فله فهو خير له عند رب له أجر فيكون معنى الآية ذلك يعني من فعل الواجبات فله أجر وكذلك من ترك المحرمات فله أجر نعم قال ابن جريج قال مجاهد في قوله ذلك ومن يعظم حرمات الله قال الحرمة مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها وكذا قال ابن زيد وقوله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي أحللنا لكم جميع الأنعام وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وقوله إلا ما يتلى عليكم أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة الآية قال ذلك ابن جرير وحكاه عن قتادة وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور من ها هنا لبيان الجنس أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله وقرن الشرك بالله بقول الزور كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومنه شهادة الزور وفي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني من قول الزور منه شهادة الزور شهادة الزور من قول الزور نعم قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متفئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا مروان بن معاوية الشرك بالله أعظم الذنوب وكذلك قتل النفس وعقوق الوالدين الشرك بالله أعظم الذنوب والذنب الذي لا يغفر لمن لقي الله به وذلك لأنها أظلم الظلم وأقبح وقبيح حيث أن المشرك صرف محض حق الله الذي لا يستحقه غيره لمخلوق ضعيف ناقص فالله تعالى خلق الإنسان ووجده من العدم ورباه بنعمه هو الرب العظيم الذي له الصفات العظيمة وله على عباده النعم الظاهرة والباطنة فكيف يعبد غيره سبحانه وتعالى ويصرف حقه لغيره هذا أظلم الظلم وأقبح وقبيح ثم إليه القتل قتل النفس هذا أعظم الذنوب ثم عقوق الوالدين وشهادة الزور ليست أعظم من الشرك لكن النبي كررها عليه الصلاة والسلام، قال زال يكررها، قال ألا وشهد الزور، ألا وقول الزور، وكان متكئا فجلس، حتى قال الصحابة ليس سكت يعني ابقاء عليه حتى لا يشق على نفسه. والسبب في هذا أن شهادة الزور الحامل عليها والدافع عليها كثير، يعني يحمل على شهادة الزور أمور متعددة، يحمل عليها مثلا حب المال، يحمل عليها مثلا يريد أن ينفع قريبه فيشهد له، أو يضر عدوه فيشهد عليه، فالحامل عليها والدافع عليها والبعث لها أمور متعددة. فلهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم، كررها وقام وكان متكئا فجلس، وإن لم تكن أعظم منه، لا معلوم أن الشرك أعظم وقتل النفس أعظم، لكن لما كان الدواعي والبواعث على شهادة الزور كثير كررها عليه الصلاة والسلام وجلس وكان متكئا تحذيرا من شهادة الزور. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أنبأنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال فاتك فضالة وأيمن خريم بالميم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ثلاثا ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية به. ثم قال غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيمن بن خريم كذا في الحديث السابق عن رسول الله قال لا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكون ضعيف وعدل شهادة الزور إشراك، لكن الله سبحانه وتعالى قرنها بالشرك في هذه الآية، الآية كافية. فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان العصفري عن أبي سفيان العصفري نعم سفيان العصفري قال حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل، ثم تلا هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال سفيان الثوري عن عاصم هذا في السنة الثانية في خريب في الأيمن فيه الاثنين أيمن ولا الثاني ما في خريب خريب خريب هذا مجهول خريب هذا مجهول أيمن مختلف في صحبة أيمن لكن قال في العدد التابعين ثقة لكن خريب لكن في خريب فاتك خريب ما تكلم على خريب صحابي تكلم عليه عندي نعم إذا كان السند متصل. نعم نعم. وقال سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال تعدل شهادة الزور الإشراك بالله. ثم قرأ هذه الآية وقوله تعالى حنفاء لله أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق، ولهذا قال غير مشركين به. ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أي سقط منها فتخطفه الطير أي تقطعه الطيور في الهواء أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء أن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. وقد ضرب تعالى للمشركين مثلا آخر في سورة الأنعام وهو قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى الآية. وقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقوله حنفاء لله المخلصين لله، والحنيف هو المائل المقبل على الله الموحد المخلص عمله لله المعرض عن الشرك. ولهذا وصف الله إبراهيم بذلك إن إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيف هو الموحد المخلص المقبل على طاعة الله المعرض عما سواه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. متى يقول المأموم آمين في الفاتحة وراء الإمام؟ إذا قال الإمام ولا الضالين وانتهى يقول الإمام والمأموم جميعا يقولون آمين. وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وأما ما جاء في بعض الحديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فهذا توضح الروايات الأخرى وأن التي دلت على أن المأموم يقول آمين. في بعض روايات الحديث إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، لكن الحديث الأخرى ليس فيها التقييد يعني. وأن مشروع للمصلي سواء كان إماما أو مؤمنا يقول آمين بعد انتهاء الإمام ولا الضالين سواء أمن الإمام أو لم يؤمن. نعم. يقول هل يجوز تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق؟ نعم، عند العلماء لو أخر رمي الجمار إلى اليوم 13 ورماها بالترتيب قبل غروب الشمس أجزأ. لكن بكل حال ينبغي الإنسان يرمي كل يوم بيومه، هذا هو الأصل. لكن لو أخرها اليوم 3 من أيام التشريق ورتبها رمى جمرة العقبة ثم رمى 7 حصيات ثم رمى جمرة الصغرى ثم الوسطى 7 ثم الوسطى 7 ثم العقبة 7 عن اليوم الأول ثم أعاد رمى 3 عن اليوم الثاني ثم رمى عن اليوم الثالث أجزاء. فإن غابت الشمس يوم 13 وقد فات وقت الرمي استقر الدم في ذمته. نعم. عند العلماء أنه لا بأس لأنه كل وقت لا له نص الحنابلة على هذا، لكن ينبغي الإنسان بكل حال يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يؤدي كل يوم كل عبادة لها كل يوم له عبادة مستقلة. نعم. لكن لو كان الإنسان معذور بسبب شدة الزحام ثم أخر يوم فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرماة أن يرموا يوما، للرعاة الجبل أن يرموا يوما ويدعوا يوما، نعم يجمعون اليومين. نعم والله محل تأمل فتوى هيئة كبار العلماء بالأغلبية يرمي بالليل لأنه يؤدي العبادة في يومها، والحنابلة الجماعة يمنعون من الرمي ليلا، وعلى هذا يرميها من الغد، يرمي اليوم الحادي عشر بالترتيب قبل اليوم الثاني عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يقول تعالى هذا ومن يعظم شعائر الله، أي أوامره، فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن، كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك ومن يعظم شعائر الله، قال: الاستسمان والاستحسان والاستعظام. وقال استسمانها واستحسانها واستعظامها، هذا من تعظيم شعائر الله، كونه اختار من الهدي ومن الأضحية السمينة الحسنة الجميلة والعظيمة كبيرة الجسم، هذا من تعظيم شعائر الله. اختار السمينة كثيرة اللحم والجميلة أيضا حسنة الجميلة، كل هذا من تعظيم شعائر داخل في تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، نعم تجمع التقوى. نعم كذلك كل طيب، كل ما يعني الهدايا والضاحي، كل ما كانت يعني أسمن وأغلى ثمن وأكثر لحم وأنفع الفقراء فهو أفضل. نعم. الله عنك. وقال أبو أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدم عفراء أحب إلى الله. الدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. نعم. وعن أبي هريرة سند الحديث هذا رواه أحمد بن ماجه سنده ها إيه. رواه أحمد بن ماجه سنده عندك ما في السند ما جاب السند، لكن يقول انه لم يقع لي في سنن ابن ماجه ها يقول لم يقع لي في سنن ابن ماجه المحشي نعم ما موجود في السند عند احمد موجود وش فيه سند هذا باتفال هذا فيه منقطع ايه فيكون ضعيف. دم عفرة خير من دم السوداوي. وبثفاء أبو ثفال هذا تكلم عليه البخاري اللطيف العبارة قال فيه نظر معه ضعيف فيكون ضعيف الحديث هذا دم عفرة حبيره من السوداوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. رواه أحمد وابن ماجه. قالوا والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع، فالبيضاء أفضل من غيرها، وغيرها يجزئ أيضا، لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، يعني ينظر في عينيه يعني سواد، وفي فمه سواد، وفي رجله سواد، يأكل في سواد ويطأ في سواد، نعم، وينظر في سواد، نعم. يقول المحشي يقول ضحى بكبش أقرن فحيل، يقول في نسخة فحل، فحل، نعم، بدون فحيل، كحيل، هو الأقرب، كحيل، بالكاف، فحيل. تكلم عليه فحيل، فحيل بالحاء كامل الخلقة لم تقع ليس بخصي لم تقع انثيا. والخصي يجزي، الخصي الخصي لا بأس به، لأنه إذا خصي يكون أسفل يسمن. نعم. الله عنك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحيل، معناها كحيل العينين يعني صلى الله عليه وسلم، وحيل يعني ثمن الخلطة. نعم. ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد وينظر في سواد، وينظر في سواد ويمشي في سواد. رواه أهل السنن. وصححه الترمذي أي بكبش أسود في هذه الأماكن. وفي سنن نعم يعني في يديه وفي فمه يأكل في سواد يعني في فمه سواد، ويطأ في سواد يعني في سواد، وينظر في سواد يعني في عينه سواد. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين، ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. موجوئين يعني مقطوع صفتين. نعم. على قيد على نعم الشيخ على أن الخصي لا بأس به. عن لما جاء عن أبي هريرة يقول عن أبي رافع عن أبيش يقول في سنن ابن ماجه عن أبي رافع عن أبي رافع طيب نعم. نعم. وعلق عليه يقول لم يقع في سنن ابن ماجه من حديث أبي رافع، وإنما من حديث عائشة وأبي هريرة، وحديث أبي رافع رواه أحمد المسند. طيب. وفي سنن ابن ماجه هذا حديث هذا اثنين وهذا واحد، يعني يحل على هذا السنة وهذا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، كل سنة يضحي، إلا السنة حجة الوداع حج، كل سنة يضحي، مرة ضحى في كبش فحيل، ومرة ضحى في كبشين موجوعين، لا مانع، في سنة كلا وسنة كلا. نعم. يحمل على أن النبي ضحى مرات متعددة سنوات. نعم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين قيلهما الخصيان. قيل إيش؟ قيلهما الخصيان. نعم الموجوئين الخصيان. وقيل اللذان رض خص وقيل اللذان رض خصياهما إيش؟ وقيل اللذان رضا قصياهما ولم يقطعهما والله أعلم. يعني إما رض الخصيتين أو قطع الخصيتين. قيل موجوعين مقطوع الخصيتين. وقيل يرضى خصيتاه الذي رضى خصيتاه يقال له موجوع. نعم. ها؟ نعم. لا بس. لأن هذا يفيد يفيد الكبش. إذا رضى خصيتاه وقطع خصيتاه سمع. نعم. وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين والموجوئين قيلهما الخصيين. وعن علي رضي الله عنه قيلهما الخصيين والخصيين خصيان الألف. نعم شيخ. والخصيان قيل هما خصيان. نعم خصيين. شو عندكم؟ خصيين الألف في الألف. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ولهم عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظب القرن والأذن. نعم نستشرف العين والأذن يعني ننظر فيها فليكن فيها عيب ولا نضحي بمقابلة ومدابرة شرقاء وخرقاء. يعني شرقاء مقطوعة الأذن أو مخرقة الأذن ومقطوعة القرن. وكذلك أيضا العوراء في حديث البراء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء تبين عورها، والمريضة تبين مرضها، والعرجاء تبين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ فيها. وكذلك أمرنا تشرف العين والأذن. ما تبقى من المادة في هذا الشريط تابعونه في الشريط التالي.